الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الحديث في النظرات في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم، وانتهى بنا الحديث عند فترة عهد الدعوة السرية مدة 3 سنوات، وجاءت بعض الأسئلة حول ما ذكرناه في الدرس السابق عن نسخ هذه الفترة. والصحيح أنها لم تنسخ، وإنما هي طور من أطوار الدعوة النبوية شرعها الله عز وجل لنبيه، وثم بعد ذلك أمره بالجهر بالدعوة كما في قصة نوح، في قوله: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فالدعوة السرية طور من أطوار الدعوة النبوية، اقتضت ظروف تلك المرحلة هذا الأسلوب ليصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يثق به من أصحابه، ومن يتوقع منهم الاستجابة دون غيرهم. والدعوة السرية لا تقتضي أن لا يعلم بها أحد مطلقا، لا، وإنما لم يجهر بدعوته كما فعل بعد ذلك. والأدلة على أن هذا الطور من الدعوة لم ينسخ وأنه لا زال مشروع لنفس الظروف كثيرة، منها أن دعوة النسخ تحتاج إلى دليل، ولا دليل على أن هذه المرحلة أو أن العهد المكي كله أحكامه كلها منسوخة، لا دليل، بل الأصل أنها مشروعة إلا ما جاء بعد ذلك من أحكام تخص ظرف العهد المدني. فالدعوة بطبيعتها هي دعوة سلمية، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقتال، وإنما لما أصبحت هناك دولة في المدينة هناك شرع الجهاد والقتال دفاعا عن الدولة. أما الدعوة في حد ذاتها هي لا تحتاج إلا إلى البلاغ والبيان. الدليل الثاني أن هذا الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله مشروع للأمة من بعده، فكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه أو أفعله، أما والله إني أعلمهم بالله وأتقاهم له، فلا أعلم بهذا الدين من رسول الله ولا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله فعله بوحي من الله. ومن ذلك هذه الفترة وهذه الدعوة السرية التي ظلت 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يكتم أمره إلا على خاصة من يثق بهم من أهل الرجاحة والعقل، وإن شاع الخبر بعد ذلك إلا أنه لم يجهر به. فالأصل أن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هو شرع لأمته حتى يثبت دليل النسخ. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قرر بأنه لم تنسخ أحكام العهد المكي، أحكام الدعوة، الصفح والهجر، فاصفح الصفح الجميل، أهجرهم هجرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، كل هذا على حاله لم ينسخ. من الأدلة على عدم نسخه أنه بقي بعد الهجرة طائفة من المسلمين ومن المؤمنين في مكة لم يهاجروا ولم يصدعوا بدعوتهم، بل ظلوا على كتمان إيمانهم وإسلامهم إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 8 وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هم أهل مكة الذين أخفوا إيمانهم وإسلامهم وظلوا على حالهم ينتظرون الفرج والفتح من الله، فظلت هذه الأحكام بالنسبة لهم مشروعة، بينما في المدينة أمر الله عز وجل بالجهاد بعد قيام الدولة، لأنه الظرف هناك يقتضي العمل بأحكام الاستخلاف والظهور، بينما مكة في حال استضعاف. أيضا من الأدلة أن النجاشي سيأتي معنا خبره في السنة الخامسة عندما هاجر إليه الصحابة وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكتم إيمانه بعد أن أبى القصص الذين حوله أن يسلموا وأن يؤمنوا، فأخفى إيمانه وظل على الحبشة مؤمنا حتى توفي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرجوا وصلوا عليه صلاة الغائب في السنة التاسعة من الهجرة. هذا أوضح دليل على أنه لم تنسخ أحكام الاستضعاف لمن هم في نفس حالة الصحابة في بداية الدعوة النبوية. فمع أنه ملك الحبشة وصاحب سلطان ظل يكتم إيمانه ويعبد الله سرا ولم يجهر بدعوته، مع أنه لا يبعد أنه دعا بعض خاصته، مذكور في السير أن ابن أخيه ممن هاجر إلى النبي وأسلم، وسيأتي بعض خبره. فلا يبعد أن النجاشي كان يدعو خاصة أهله إلى الإسلام والإيمان دون أن يجهر به، ولو أن هذه الأحكام منسوخة في حقه لا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأمره بما شرع الله في حقه. وسيأتي معنا كل هذا في بعد ذلك في حادثة الهجرة إلى الحبشة. كل هذه الأدلة تؤكد بأن أحكام العهد المكي لم تنسخ، اللي هي أحكام الدعوة إلى الله من الصفح والصبر، وإنما في حال الاستضعاف يشرع للمؤمنين أن يدعو إلى الله كما أمر الله عز وجل النبي، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الدعوة تكون بحسب الظروف التي تقتضيها كل مرحلة وكل ظرف. في حال الاستخلاف الدعوة لها أحكام، وفي حال الاستضعاف الدعوة لها أحكام. الأهم من هذا هو معرفة هذه المرحلة التي يفترض في الدعاء إلى الله أن ينتبهوا إلى أهمية ما جاء فيها، كما في الحديث قال نبدأ بما بدأ الله به. ما الذي بدأ به الله في شأن هذه الجماعة التي آمنت وسبقت إلى الإيمان، وكيف رباهم القرآن على هدايات الإيمان والإسلام في هذه المرحلة؟ هذه في غاية الأهمية. فمعرفة أوائل ما نزل من السور يحتاجها الداعية إلى الله للبدء بالمؤمنين في حال اهتدائهم وتربيتهم على أصول الدعوة في هذه المرحلة. وذكرنا في الدرس السابق كيف أن هذه المرحلة هي التي ورثت بعد ذلك الدعوة النبوية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تربوا في هذا المحضن هم الذين حملوا الدعوة بعد ذلك وفتحت لهم الأرض كما وعدهم الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه الفئة التي سبقت، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه الفئة التي سبقت لها أحكام، منها أحكام خبرية تتحدث عن فضلهم ويجب الإيمان بما خصهم الله عز وجل به من فضل وتصديق ما أخبر القرآن عن هذه الفئة. فعندما يتحدث القرآن عنهم ويقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء الذين سبقوا يجب الإيمان بسابقتهم ولهذا حرصنا في الدرس السابق على قراءة كل أسماء الصحابة الذين ذكر أنهم ممن سبقوا، السبعين الذين سبقوا ثم الذين بعد ذلك لحقوا بهم، لأن لهم أحكام تخصهم، الإيمان والتصديق بفضلهم وبما أعده الله لهم والاقتداء بهم، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن لم نؤمر فقط باتباع النبي، وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هذه الفئة التي آمنت به وحملت الدعوة وتمثل بها الإسلام على النحو الذي رضيه الله لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم أحكام خبرية يجب التصديق بها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى آخر الآيات، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآيات التي جاءت في شأن الصحابة الذين كانوا في جيش العسرة، وورد في شأنهم أنه لا يحصيهم كتاب. بلغ الصحابة في تلك الغزوة وهي أواخر مغازي النبي بلغوا 40,000، تاب الله على الجميع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم. فيجب الإيمان بتوبة الله عليهم، الإيمان بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رضا الله عنهم إخبار من الله يجب الإيمان به والتصديق به. محبة هؤلاء كما جاء في شأن الأنصار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا حق من حقوقهم، وواجب على أهل الإيمان أن يحبوا الأنصار لنصرتهم لرسول الله، ويحبوا المهاجرين، وأن يحبوا السابقين. هذه المحبة الإيمانية واجبة فرض. الاقتداء بسننهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هؤلاء الخلفاء الراشدون هم أوائل من سبق إلى الإسلام، وهم أوائل من تربوا في هذا المحضن، فأمرنا باتباعهم، وأيضا الاستغفار لهم كما في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه من الأحكام العملية، أن نستغفر لهم وأن ندعو لهم وأن نترضى عليهم لهذه السابقة التي اختصهم الله بها، هذا اصطفاء، وأن نكون معهم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الله هو سبيل المؤمنين، هم الصحابة رضي الله عنهم والسابقون على وجه الخصوص منهم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع هؤلاء هذه الفئة، وهي النواة الأولى للمجتمع الإيماني الذي سيقيم الدولة على أنقاض هذا المجتمع الجاهلي. هذه الفئة تمثلت الإسلام على النحو الذي أراده الله ورضيه للمؤمنين جميعا. فمعرفة هؤلاء واتباعهم والاقتداء بهم هذا من أصول الدعوة ومن أصول الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا معرفة ما تعرضوا له في سبيل هذا الدين، فهؤلاء تعرضوا لما لم يتعرض له بعد ذلك من أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفئة هي التي نالها من الأذى والاضطهاد كما سيأتي معنا ما لم ينل من جاء بعدهم. هذا أيضا مما بوأهم هذه المكانة في دين الله عز وجل، كما جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بأن كانوا أول من آمن وأول من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آزره رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الذين في صلواتنا نقرأ أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم أهل الصراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم، هم الصحابة رضي الله عنهم الذين علمهم النبي وفقههم وتمثلوا أحكام هذا الدين في أكمل صوره، حتى رضي الله لهم ورضي عنهم. كل هذا هو الأهم في معرفة هذه المرحلة وهذه الدعوة والظروف التي مر بها الصحابة في العهد السري. في قوله تعالى حين ذكر أبرز صفات هؤلاء السابقين إلى الإيمان قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ثم إلى أن قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم إلى أن قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كل هذه الآيات تتحدث عن أبرز صفات هذه الفئة التي سبقت إلى الإيمان. كيف تربت على هذا النحو؟ نجده في أوائل السور التي نزلت وما الذي بدأهم الله به، فسورة المزمل هي من أوائل السور. ففي قوله تعالى يا أيها المزمل، المشهور أنه الذي تزمل بثيابه، والظاهر والصحيح أن يا أيها المزمل أي الذي تحمل الرسالة والنبوة أو تحمل القرآن وحمله. الزمل زمل عندنا في لغتنا وهي عربية فصيحة لأنه يحمل عليه، فالمزمل الذي تحمل عبء هذه الرسالة وهذه النبوة وهذا القرآن. يا أيها المزمل قم الليل، هذا أول ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فبدأهم القرآن بالعبودية لله منذ أول وهلة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا أي ترسل بقراءته ترسلا، أقيل بينه تبيينا، وكل القولين صحيح. الترسل يقتضي التدبر والتفقه والفهم عن الله. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا من أوائل ما نزل. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، فأمر الدعوة إلى الله وأمر الإيمان بالله أمر عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أقيل ثقيل شديد وأقيل ثقيل عظيم وراسخ وثابت. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أو وطاءة على قراءة وأقوى مقيلة، على قراءة أشد وطئا أشد ثقلا وثباتا. فإذا قمت في القرآن بالليل كان هذا أثبت لفهمه وتدبره من النهار، وطاءة على قراءة إن ناشئة الليل هي أشد وطاءة، أي أشد موافقة ومناسبة لتدبر القرآن وفهمه. فبدأ القرآن معهم، وبدأ الله عز وجل بالمؤمنين بالاجتهاد في العبودية لله وبالعبادة، ليس كما يتصور بعض الناس أنه لا، هذه التشريعات جاءت بعد ذلك والأهم هي التصورات والعقائد، لا، وإنما هذه مع هذه بدأت الدعوة إلى العبودية والاجتهاد في العبادة كما دعتهم إلى التوحيد. إن ناشئة الليل هي التي ساعات الليل التي تنشأ شيئا فشيئا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أكثر استقامة لتدبر هذا القرآن وفهم هذا القرآن، وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلا، على قول إن لك في النهار فراغا طويل بما يجب عليك أن تقوم الليل، أو لا، إن لك في النهار عبودية أيضا كما في الليل من السبحة، وهي العبادة والذكر في النهار وفي الليل، إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا كله في أوائل ما نزل في القرآن، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه، التبتل هو الانقطاع، فانقطع إليه غاية الانقطاع، وأخلص له في عبوديتك فلا تعبد سواه. وتبتل إليه تبتيلا، هناك في الحديث قال نهى عن التبتل، التبتل هناك اللي هو الانقطاع عن الناس والاعتزال، هذا نهى الله عنه، الإسلام لم يأتي بالرهبانية، وإنما الذي أمر الله عز وجل به وتبتل إليه تبتيلا هو الانقطاع إلى الله، وأن لا تصرف شيء من عبادتك لغيره، كما قال ابن عباس أن تخلص عبادتك لله. وتبتل إليه تبتيلا، أي تبتل إلى الله وحده تبتيلا، فلا تصرف شيء من عبادتك لغيره، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هنا جاء بتذكيره بربوبية الله لهذا الخلق والاستعانة به وحده والتوكل عليه، إشارة إلى أنه ستبتلى وتحارب وتخرج من أرضك أنت ومن معك، وليس لكم إلا الله. هذا بداية ما نزل، يهيئهم للصبر على ما هم عليه، وأنه يجب عليهم أن يتوكلوا على الله وحده، وأن لا يلتفتوا إلى خلقه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، أيضا هنا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بالعبادة بمعناها. سيأتي معنا الحديث عن هذا الشعار، شعار الإسلام لا إله إلا الله، ومضامين هذا الشعار عند الحديث عن الجهر بالدعوة، وهذا ينفي شبهات المستشرقين الذين قالوا بأن موضوع التوحيد والدعوة إليه لم يأتي في السور الأولى وإنما جاء متأخرا، مع أنه يا أيها المزمل هي من أوائل ما نزل، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هذه هي المرحلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بها ويسمع فيها ما يقوله عنه المشركون بأنه مجنون، وأنه قبل أن يبادئهم بالدعوة ويجهر بدعوته كانت الأخبار تسري فيما بينهم أنه يدعي أنه أوحي إليه وأنه نبي وأنه، فكانوا يلمزونه ويسخرون منه ولم يجاهر بالدعوة ويبادئهم بها، فأمره الله عز وجل قال أهجرهم هجرا جميلا. قيل الهجر الجميل الذي لا أذى فيه، وهناك قال فاصبر صبرا جميلا، قالوا الصبر الجميل الذي لا شكاية معه. واصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل الذي لا عتابة فيه. اللهم صل وسلم على هذه السور وهذه المضامين، سواء الدعوة إلى توحيد الله والتطهير الإيماني والعقائدي بنبذ الشرك بكل صوره، أو تطهير النفس والسلوك عن كل ما كانت عليه الجاهلية من خلق، وتزكية النفس بالعبادة والتبتل. قيل في شأن لما نزلت هذه السورة قم الليل إلا قليلا، قال سعيد بن جبير قام النبي وأصحابه 10 سنين، 10 سنين وهم يقومون الليل إلا قليلا في العهد المكي. وإن قال بعض أهل التفسير أنها مدنية، لكن الصحيح أنها في العهد المكي، وأن القرآن أمرهم بالاجتهاد، غاية الاجتهاد في العبادة وقيام الليل في هذه الفترة في هذه المرحلة، وإنما سيخفف عنهم بعد ذلك، لأن آخر السورة نزل في المدينة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، إلى أن قال علم أن لن تحصوه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إلى أن قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فلما شرع الجهاد بعد ذلك خفف الله عنهم من قيام الليل. فإذا فرغت فانصب، قيل إذا فرغت من جهادك فانصب إلى ربك بقيام الليل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا هو السر الذي أخرج لنا هذه الفئة الراشدة كما في وصفهم القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الليل كله يبيتونه قيام ليس نيام، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن أبرز صفات هذه الفئة. ولا يتصور أن الله يترك هذه الفئة على ما هي عليه من أخلاق أهل الجاهلية ليفتحوا الأرض بما هم عليه من جاهلية، ما يتصور، لن يكونوا أقدر ولن يكونوا أهل لدعوة الخلق إلى الله وإقامة دين الله في الأرض وهم لا زالوا على ما هم عليه من جاهلية، حتى تربوا هذه التربية الإيمانية التي رباهم عليها القرآن في العهد المكي منذ بدايته، هذه العبودية المطلقة، هذا التبتل وقيام الليل إلا القليل. هذا يفسر لك حالة الصحابة في هذه المرحلة، وكيف هيئتهم بعد ذلك لأن يكونوا على هذا النحو لما آلت إليهم أمور الخلق، فإذا هم أرحم الخلق بالخلق، وإذا هم أعدل الخلق، لأنهم تربوا في هذا المحضن، لا أن يأتوا إلى حكم الناس وسياسة الخلق بعصبياتهم وجاهلياتهم وأوزارهم. هذه الفئة هي التي جعلها الله عز وجل الأسوة والقدوة للمؤمنين إلى قيام الساعة. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، إلى آخر الآيات. إذن هذه الفئة على هذا النحو تم تربيتها وتزكيتها إلى أن بلغت الرشد كما وصفهم القرآن، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حالة الرشد لم تتحقق إلا بهذه الدعوة، ولن تتحقق إلا بهذه الدعوة وعلى هذا النحو الذي بدأ الله عز وجل به هذه الفئة التي كانت الفئة السابقة إلى الإيمان والتي اختصها الله عز وجل بحمل هذه الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم والأمة التي وصفها القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهم الأمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأحوج ما يكون الدعاء إلى الله أن يتعرفوا على هذه المرحلة من خلال القرآن ومن خلال معرفة ما أوائل ما نزل من سور القرآن. وكثير من هذه السور تقريبا يتفق عليه أكثر أهل التفسير على أنه نزل في هذه المرحلة, نزل سور كثيرة في هذه المرحلة يستطيع من يتدبرها أن يقف على مضامين الدعوة في عهدها الأول. وفي حالة الغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشها الأمة اليوم وحالة التجديد, الأمة في حاجة إلى اتباع الصحابة رضي الله عنهم في هذا السبيل, كيف بدأوا وكيف تربوا على هذا النحو إلى أن بلغوا هذه الدرجة التي تحقق لهم فيها الرضا من الله وأن يصطفيهم الله على هذا النحو وأن يحقق بهم البشارة, فهم الذين وعدهم الله بالاستخلاف في الأرض وبشر بهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, فهم العباد الصالحون الذين بشر الله عز وجل بأنهم سيرثون الأرض وأورثهم الله الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيأتي بعد ذلك أيضا بعد الجهر بالدعوة ما الذي قام به هؤلاء السابقون في أثناء الجهر بالدعوة وفي أثناء الهجرة, وسنجد بأن هذه الفئة هي التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله إلى أن حملوا الرسالة بعده, ولعله يكاد يكون حمل هذه الرسالة والفتوحات التي تمت على أيدي هذه الجماعة, لعله لم يدخل معهم أحد. بلا شك هؤلاء تربوا في هذا المحضن الذي اختصوا به واصطفاهم الله له. ونكمل إن شاء الله الحديث عن الدعوة الجهرية والتي اليوم صحيح أن الناس يجهرون بالدعوة لكن يجهرون بدعوة قد لا تكون هي الدعوة النبوية التي جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم وصل الحال بأهل الإيمان أنهم في حال استضعاف, بلغ الحال أنه تغيب دولة الإسلام عن الأرض وتغيب الخلافة عن الأرض بعد 1300 سنة ويحكم الطاغوت هذه الأرض ويمنع المسلمون من التحاكم إلى دينهم وأن يحتكموا إلى شريعتهم, ويبلغ حال الاستضعاف أن يصبح كل من يدعو إلى الحكم بما أنزل الله إما قتيل أو طريد أو سجين. هذه حالة عمت الأرض كلها ولا يسلم منها إلا من سكت أو داهن. يعني من يتصور أن لا تكاد توجد دولة اليوم تحكم بما أنزل الله وإنما تحكم بغير ما أنزل الله من الخارج قبل الداخل, ويتحكم فيها العدو الخارجي قبل أن يتحكم فيها أهلها في الداخل. إذن الأمة بالفعل كما أخبر النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء. حالة الغربة هذه تحتاج إلى معرفة كيف بدأت الدعوة وكيف تربى الصحابة في بداية الدعوة ليتحقق بعد ذلك الاستخلاف لهم على هذا النحو, وحين استخلفوا أقاموا الدين والدنيا على نحو لا زال فريد في التاريخ الإنساني. حتى الأمم الأخرى تعترف بأنه فريد، لم يشهد العالم مثيل لعمر الخطاب في عدله وقد ساس، ولم يسبق له أن ساس دولة لا هو ولا قومه. وإذا هم خلال 10 سنوات من التربية الإيمانية والأخلاقية والسياسية يسوسون دولة تمتد من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض بهدايات السماء وبهذا الرشد. اليوم لا يكاد يصل أحد إلى سلطة من أهل الصلاح إلا ويظهر على يده من الجور أو كما يظهر على يد غيره، لأنه التربية التي ترباها الصحابة تختلف عن التربية التي يترباها المسلمون اليوم. يخرجون يسيطرون على قرية فيفعلون ما لا يفعله طغاة الأرض، وهم يتصورون أن هم القائمون بدين الله وهم الذين ينصرون هذه الدعوة، دون أن يدركوا بأنه لا، لم يتحقق للصحابة ما تحقق لهم إلا بعد أن تربوا في مكة 13 سنة على مثل هذه المعاني. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء الذين بلغ فيهم الحال أن يتعرضوا للأذى والقتل والاضطهاد ويبلغ فيهم الحلم والصبر هذا الحد، والرحمة بالخلق إلى هذا الحد، فلما آل لهم بعد ذلك وشرع لهم القتال فإذا هم أرحم الخلق بالخلق وأصبر الخلق على أذى الخلق، لا أن يأتي كل من هب ودب ويحمل سلاحه ويريد أن يقيم دين الله عز وجل، سيفسد أكثر مما يصلح. فنحن في أحوج ما نكون، خاصة في هذه الغربة التي تعيشها الأمة اليوم في أرضها، أن تسلك هذا السبيل الذي سلكه القرآن في تربيته للصحابة في هذه المرحلة. وإلا فمن نظر في واقع الأمة اليوم لا يشك أبدا أنها تعيش تحت حكم الطاغوت بكل صورة، الطاغوت السياسي الذي يحكمها بغير ما أنزل الله، الطاغوت التشريعي الذي يحكمها بغير ما أنزل الله، الطاغوت الاقتصادي الذي استباح الربا بكل صورة حتى عم الربا الأرض، أصبح في كل شارع في عالمنا الإسلامي بنك ربوي، الجاهلية الاجتماعية بكل عصبياتها القومية والوطنية والقبلية والفئوية، هذه حالة من الجاهلية استشرت، إصلاحها يبدأ من هنا. كيف يتحقق الرشد في الدعاء قبل الناس؟ 3 سنوات أمضاها الصحابة في هذه المرحلة لأنهم هم أحوج إلى فهم هذا الدين من غيرهم، هم أحوج إلى الهداية وإلى الرشد قبل أن يدعو الناس إليه. فلا يتصور أن يتحقق الإصلاح في الأرض ويتحقق الرشد ويتحقق وعد الله عز وجل كما في الحديث قال ثم تكون خلافة بعد عهد الطغاة والطغيان، كما في الحديث قال تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا، وفي رواية قال ثم يكون الطاغوت أو الطواغيت ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا عصر الطاغوت، ليس الطاغوت الداخلي وإنما الطاغوت الدولي الذي يفعل اليوم بأهل سوريا وبأهل العراق وبأهل فلسطين وبأهل ليبيا ما لم يفعله طغاة الجاهلية بالمؤمنين. فبلا شك الأمة تعيش حالة من الاستضعاف، وهذا الاستضعاف نبدأ من حيث بدأ الله بالعودة إلى الكتاب وهداياته والسبيل الراشد الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تحقق موعود الله لهم بالاستغلاف في الأرض ونكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة. موضوع الملك نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم في معنى كلمة لا إله إلا الله وحقيقة هذه الكلمة، فيأتي معنا تحقيق معناها. لا، إذا كان في سؤال عن الدرس اللي اليوم. هذه طائفة أخرى، هذه فئة أخرى. من يقول بأن لا، نحن في العهد المكي ونحن في دار الإسلام وأن أحكام العهد المدني منسوخة، هذا قول لم يقله أحد أصلا، لم يقله أحد. وإنما الكلام بين أهل العلم قديما في هل أحكام العهد المكي نسخت أم لا. أما أحكام العهد المدني بلا خلاف، ولم يقل هذا أحد بأن أحكام العهد المدني منسوخة، لا، بل الأمة مخاطبة منذ أن نزل قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكل الأحكام إلى قيام الساعة. فالجهاد في سبيل الله والدفع عن الأرض وإقامة أحكام الله في الأرض وإقامة العدل في الأرض، هذا كله مخاطب به أهل الإيمان في دار الإسلام. سيأتي معنا في مبحث الهجرة اختلاف الدور واختلاف أحكام الدور بتوفر شروط موضوعية للحكم على الدار بأنها دار إسلام أو ليس دار إسلام، وما يترتب على هذا الحكم أيضا. فنحن عندما نقول بأن أحكام العهد المكي لم تنسخ، نقصد، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء وأهل العلم، ولا يوجد ما ينفي هذا، يعني كون أن شرع الجهاد لا يعني أنه نسخ أحكام الصفح، وإنما يعمل في أحكام الصفح والهجر الجميل في ظرفه وأحكام الجهاد في ظرفه، لا تعارض بين فالقصد عندما نقول أنها لم تنسخ بمعنى أنه عندما يتعرض المسلمون إلى ما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم في مكة، لهم أن يأخذوا بالصفح الجميل وأن يأخذوا بأحكام الدعوة السرية، وهي دار كفر وهي دار شرك. أما أهل الإسلام اليوم أكثر الأمم عددا وعدة، هؤلاء مخاطبون بأحكام الله أن يقوموا بالجهاد في سبيل الله وأن يدفعوا العدو والصائل عن أرض الإسلام. وهذا القول، الخلاف هو هل أحكام العهد المكي نسخت، وليس هل أحكام العهد المدني منسوخة. لا، كل الأحكام في دار الإسلام هي على ما هي عليه، ويجب على الأمة أن تقوم بما أمرها الله عز وجل به. كون الأمة تعجز هذا موضوع ثاني، إلى أن تقوى هذا موضوع ثاني، إلى أن تتحقق القدرة هذا موضوع ثاني، لكن لا يقال الأحكام منسوخة أو أننا في العهد المكي. لا، لسنا في العهد المكي في دار الإسلام، نحن حتى في حال الضعف نحن في أحكام العهد المدني في دار الإسلام. أما في دار الكفر عندما يكون المسلمون في بلد غير إسلامي فيأخذون في دعوتهم وصفحهم وصبرهم بأحكام العهد المكي الذي لم ينسخ على القول الصحيح. يعني الآن أيضا أنا فهمت شغل أنه الخلافات اللي بين الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية الشخص تبعها وهذا أساس قد يكون تربى وتربية إيمانية، لكن ليست التربية التي ترباها الصحابة حتى خرجوا على هذا النحو الفريد. هذا السبب يعني كثرت المشاكل لا أي واضح واضح. يعني عندما تخرج جماعة فجأة تقاتل ويأتي إليها آلاف الشباب الذين ربما للتو خرجوا من المراقص أو المقاهي ولم يتربوا تربية إيمانية، سيقع منهم مثل هذه التجاوزات وانتهاك المحرمات بدعوى أنهم يجاهدون في سبيل الله، بينما هذا لم يتح للصحابة حتى تربوا 13 سنة على هذا النحو. وحتى عندما هاجروا سيأتي معنا كيف كان القرآن أيضا يهديهم ويقوم أدائهم حتى بعد هذه التربية الصارمة القرآنية الصارمة على هذا النحو. بعد 10 سنوات أخرى في المدينة أيضا ظلت هذه التربية تهيئهم ليرثوا الأرض بعد ذلك. يعني حرمة في شباب حتى الشباب المقطوعين في القتال والمقاتلين لم يتركوا تربية أبدا. صحيح. طبعا هذا لا يعني أن الناس لا تجاهد في سبيل الله ولا تقاتل، لا، بل يجب على من يستطيع أن يدفع يدفع، ومن يقاتل في سبيل الله يقاتل وله أجره. وإنما نحن نحلل لما تقع هذه التجاوزات ولم يتحقق الرشد الذي تحقق للصحابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يفتح عليكم.